السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع تفسير النداء 15 للمؤمنين في القرآن الكريم، واستكمالا لتلك السلسلة المباركة وهي النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، فهذا النداء 15 للمؤمنين في القرآن حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في الآية رقم 130 من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. تقدم الحديث بالتفصيل عن الربا في النداء العاشر الذي كان في سورة البقرة الآية 278، ونذكر يعني هنا المعنى بشيء من الاختصار. ففي آية البقرة أمر الله تبارك وتعالى بترك ما بقي من الربا أو ما بقي من التعامل بالربا، وأن يأخذوا رؤوس أموالهم، وتوعد من يفعل ذلك بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآية الكريمة ففيها نهي عن أكل الربا ابتداء، وعدم تقديم نية التعامل بالربا، فقال تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالربا كما ذكرنا في اللغة يعني معناه الزيادة، وفي الشرع كما ذكرنا نوعان: ربا فضل يعني الزيادة، وربا النسيئة يعني التأخير. فربا الفضل يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا بيع الجنس لمثله يحرم الفضل أي الزيادة، ويحرم النسيئة أي التأخير. يعني أقول لك: خذ يعني كيلو ذهب وأعطيني كيلو وربع ذهب، هذا ربا لأنه من نفس الجنس، فإذا بيع يعني الجنس بمثله يحرم الفضل، كما يحرم أيضا النسيئة يعني التأخير. يعني كمثلا بعض النساء يذهب إلى الصائغ فيقول له: خذ تلك يعني هذا السوار أو هذا القرط يعني، وأعطيني أثقل منه، فتعطيه بعضا من المال، فهذا لا يجوز لأن هذا يعد زيادة. لكن هذه الصنوف أو الأصناف لابد وأن يكون فيها البيع بالمثل يعني نفس الوزن، نفس الوزن، فلا يجوز أيضا أن يقول رجل لآخر أو امرأة لأخرى: خذ 2 كيلو تمر ويأخذ مكانها كيلو من التمر، هذا لا يجوز. ولكن الصحيح أن يبيع مثلا الذهب الذي معه ثم يقبض الثمن يعني المبلغ، ثم يعني يخرج من مجلس العقل، ثم يرجع ويعود ويشتري يعني ذهبا آخر في مجلس آخر، هذا المقصود مع يعني من الفضل. فلا يجوز أبدا الزيادة في هذه الصنوف المذكورة، وما قيس عليها كما ذكرنا مما يقوم مقامها من المكيل والموزون، مما يقوم يعني مقام تلك الصنوف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذا ربا الفضل أيضا، ويحرم في هذه الصنوف الستة ربا النسيئة وهو التأخير. فلا يجوز مثلا حتى إذا أردت أن يعني تخرد أو تفك فلوس، يعني تذهب إلى رجل تقول له: أعطيني مثلا فكت 100 جنيه، فيعطيك 80 ويقول لك: مر علي بعد ساعة خذ باقي 100، فهذا لا يجوز أيضا. فكما ذكرنا ورق البنك نوت الدولار والريال والجنيه المصري والاسترليني والدينار الكويتي، أي عملة تقوم ورقية يعني أو فضية اللي هي المعدنية تقوم مقام الذهب والفضة، لا يجوز أبدا يعني تبادلها في شيء من التأخير. أيضا ربا النسيئة كما ذكرنا فهو مثلا أن يكون على المرء دين إلى أجل، فيحل الأجل ولم يجد المدين سدادا لدينه، فيقول: أخرني وزد. كمن مثلا اقترض من رجل 100 دينار إلى مثلا أول شهر محرم، فإذا حل أول شهر محرم لم يستطع المدين قضاء دينه فذهب له وقال له ليس معي، فقال أخر وزد، يعني إذا أردت أن تؤخر أجل السداد فزد على 100، اعطيني مثلا 110 أو 120، هذا ربا النسيئة وهو محرم. فالربا كما ذكرنا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وذكرنا تفصيل ذلك عند تفسير سورة تفسير النداء العاشر من سورة البقرة في الآية 278. فمعنى كلمة قوله تعالى، معنى قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كلمة أضعافا مضاعفة لا مفهوم لهذا، لأنه خرج مخرج الغالب، إذ الدرهم الواحد حرام كالألف درهم، وإنما كانوا في الجاهلية يزيدون الدين مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافا كثيرة. وربا البنوك اليوم هو شر من بنوك أو من ربا الجاهلية، ربا البنوك اليوم هو شر من ربا الجاهلية، فهو يعني أن يبيع الرجل أخاه شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يجد سدادا قال له أخر وزد، هذا في أيام الجاهلية. أما ربا البنوك فإنه يبيعه نقدا بنقد إلى أجل بزيادة فورية يسجلها، يعني رجل أراد أن يقترض مبلغا من المال في يعني أحد البنوك مثلا 1000 دينار أو 2000 دينار أو أي مبلغ بأي عملة حسب الدولة التي فيها، فيقول فيقترض مثلا، فيقرضه البنك 1000 دينار ويقول له هذه 1000 دينار ستسددها أو ستدفعها 1200 دينار مثلا، على أن تسدد مثلا كل شهر 100 دينار أو 150 دينار. الشاهد أنه ابتداء ربا البنوك عندما تريد أن تقترض مالا محدد لك المبلغ الذي يزيده على المبلغ الأصلي، فالألف تصبح 1200، فال200 هذا ربا وزيادة في الحال، يقول أعطيك 1000 وتردهم لي 1200 دينار، هذا يقول في الحال، لا يقول له إذا تأخرت مثلا، يعني يقول بنك سأخرجك 1000 دينار إلى مثلا أول شهر رمضان أو أول شهر ذي القعدة وتردهم لي 1000، لا، هذا البنك لا يفعل ذلك، كان هذا في الجاهلية، فإذا اتفقوا على موعد وحل الأجل ولم يستطيع يعني الذي عليه دين أن يدفع، فحينئذ يبدأ يزيد عليه، فيقول إذا أخرت فزد من أو زد على المال الذي أخذته. أما الآن ابتداء فالبنك يقول أقرضك 1000 وتردهم لي 1100 1300، هذا طبعا فشر من ربا الجاهلية. فالله عز وجل ينهى المؤمنين أن يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم أمرهم سبحانه وتعالى بتقوى فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرهم الله عز وجل بتقواه التي هي السبب في النجاة من العذاب، ويعني الفوز بالنعيم المقيم في الجنة، وهذا هو الفلاح. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى باتقاء النار التي أعدت للكافرين، وهذا في الآية التي تليها، فهي مهيئة ومحضرة، كلمة أعدها الله للكافرين يعني أعد النار للكافرين، فهي مهيئة محضرة لهم، موجودة الآن، يعني النار والجنة موجودتان الآن. وأمرهم عز وجل باتقاء النار التي هي قد أعدت للكافرين، فأمرهم سبحانه وتعالى باتقاء النار التي أعدها الكافرين، فهي مهيئة ومحضرة لهم، واتقاؤها يعني اتقاء النار يكون بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي المكذبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التكذيب مانع من الطاعة. ثم أمرهم سبحانه وتعالى بالمسارعة بالتوبة دون توان ولا تراخ، والمغفرة ستر الذنوب، المغفرة معناها هي ستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور أو يحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. هذا حديث عظيم جدا يبشر العصاة بتوبة من الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقد وردت أحاديث صحاح نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن أكل الربا ورهب تعاطيه، فقال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. انظروا، هذا الربا من أعظم الكبائر ومن أعظم الفواحش والمنكرات. فلم يأذن الله عز وجل في القرآن الكريم كله بحرب من الله ورسوله إلا آكل الربا، فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يأكل درهم واحد من ربا فما بالك بالذين يأكلون آلاف والملايين. فقال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، يعني يعلم أنه ربا، أشد عند الله من 36 زنية. زنية يعني 36 مرة يزني بها الرجل. درهم ربا واحد أعظم وأشد عند الله من أن يزني الرجل 36 زنية، أو تزني المرأة 36 زنية. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أهون الربا كالذي ينكح أمه. نعوذ بالله من ذلك. انظروا إلى شدة الترهيب من أكل الربا. قال صلى الله عليه وسلم: أهون الربا، يعني أقل أحوال الربا، كالذي ينكح أمه، يعني كالذي يزني بأمه والعياذ بالله. وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. انظروا أيضا، هذا ترهيب جامع أيضا يجمع بين الترهيب من أكل الربا والترهيب من الزنا والترهيب من نكاح المحارم والترهيب من الخوض في عرض المسلمين. وهذا يحدث كثيرا والعياذ بالله، أن يخوض الرجل في عرض أخيه المسلم أو أخته المسلمة بلا بينة ويظل يشهر به ما لم يكن عنده به سلطان. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر عاقبته إلى قل، يعني مهما كثر الأموال من الربا فإن الله عز وجل يمحقها، كما قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن الربا هذا خطر شديد يهدد الأمم ولا سيما الأمة الإسلامية في هذا الزمان، والعياذ بالله تعرضت لكثير من تلك الأمور، والناس بجهلهم قد انصاعوا وساروا وراء البنوك ووراء القروض ووراء يعني الكسب المحرم من الربا. هذا مما يعني أزرى بحال الأمة الإسلامية. فالربا منتشر في أماكن كثيرة والعياذ بالله، فلا يجوز أبدا أبدا أكل الربا ولو كان دينارا واحدا ولو درهما واحدا ولو ريالا واحدا ولو جنيها واحدا. حتى بالمزاح، إذا أراد رجل أن يقرض صاحبه يعني أو صديقه مثلا 100 دينار، فقال له: إني سأعطيك 100 دينار على أن تعطيني 105 دنانير، فيوافق هذا صديقه ويظن أن هذا يسير، ولكن هذا عند الله عز وجل عظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من أكل الربا، وأن يطهر أموالنا بالصدقات، وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا ويبارك لنا فيه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.